وحدثني عن مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. يأتي مالك بعد هذا بتتمة هذه النقطة بالذات عن هذه المولاة بأنها اختلعت من زوجها بإيش؟ قالت بكل ما لي أو بكل ما لها. بكل ما لها، ما هنا موصولة بكل الذي لها، أو ما هنا جزء من المال فيكون بكل مالها. فما هنا إما أن تكون موصولة بكل الذي لها، وإما أن تكون ما جزء من كلمة مال، مالي مال، يقول ابن آدم مالي مال وليس له من ماله إلا ما كذا. ولكن لو كانت جزء الكلمة لكان إعرابها بالجر بكل مالها، بكل مضاف ومال مضاف إليه فتكون مجرورة. ولكن الرواية هنا بكل إيش؟ ما لها، أي الذي لها. وهنا بكل ما لها، ماذا كانت تملك؟ وش مالها؟ كثير ولا قليل؟ حدائق، بيوت، إبل، غنم، دراهم، ثياب. ظاهر عندنا هنا ولا ما هو ظاهر؟ حد يقدر يعين لنا ما لها هنا؟ لا. مالك رحمه الله يورد هذا الخبر من دقة الفقه ليبين قضيتين. القضية الأولى بأن للمرأة الحق في أن تختلع من زوجها بكل ما تملك، بكل ما لها. والشيء الثاني عند مالك خاصة، يجوز للمرأة أن تختلع من زوجها بالمجهول الذي يؤول إلى العلم. لأن بكل ما لها، وش هو ما لها؟ معلوم عندنا ولا مجهول؟ مجهول. إذن ما كان مجهولا عند الخلع ومآله إلى العلم صح الخلع. حتى يقول المالكية لو خالعته على ما في بطن ناقتها أو في بطن أمتها، لو خالعته على ما في كفها، الحنابلة يقولون كذلك، ولو صح هناك 3 دراهم أو على درهم أو شيء صح، لكن لو كانت مقبض يدها على نوايا ولا على حجر ولا على حصاد صح الخلع ولا ما صحش؟ كل هذا يبحثه الفقهاء رحمهم الله وجزاهم الله عنا أحسن الجزاء. هل يجوز الخلع على مجهول أم لا؟ فمالك أورد هذا الأثر ليبين ذلك. هل يجوز خالعتك على بعيري الشارد، روح خذه، أو على عبدي الآبق؟ لو قال خالعتك على تنكة خمر أو على خنزير، هذا لا يتملك، يصح الخلع ولا لا؟ هناك من يقول يصح وله قيمة المثل لو كان خلا، هناك ما يقول ليس له، يصح الخلع ولا شيء له. كل هذه جزئيات يبحثها الفقهاء رحمهم الله في كتب التفسير كالقرطبي، وفي كتب الفقه كالمغني والباجي ونحوه، وعلى ما يصح الخلع. فيصح على كل ما يمكن أن يتمول. لو قالت خالعني على ما في يدي وظن أن في خاتم ألماظ 10,000 وطلع بأن في 4 قروش قطعة أو ريال مفططة في يدها، وفتحت يدها على ريال، ليس له إلا هذا. هكذا يرى المالكية وكذلك الحنابلة فيما يصح تملكه، لأن هذا أمر ليس بيع وشراء. رضي على هذا الأمر لو خالعها على نفقة طفلها، لها منه ولد، قالت خالعني على أن أتحمل نفقة ولدك حتى الرضاع والفطام. لها حق الإيش؟ النفقة وقت الرضاع ولا لا؟ لينفق ذو ساعة من ساعته. قال خالعتك، يصح المخالعة ولا لا؟ إلى حولين كاملين. إذا مات الطفل بعد سنة مقابل نفقة السنة الثانية لمن؟ تسقط ولا له الحق أن يرجع عليها بها؟ إذا أفلست وقت في الحولين وعجزت أن تنفق على الطفل، نفقت الطفل على مين؟ ها؟ شو قولوا؟ خالعت نفسها وكتب لها الخلع على أن تحضن طفلها مدة الحولين، وبعد سنة أصبحت مفلسة لا تستطيع أن تصرف على الولد، نفقت الولد على مين؟ عليها، مفلسة عليها، حطها في السجن مش يأكل منها. شوفوا دقة الفقهاء، إن أفلست أثناء مدة الحضانة رجع الطفل بالنفقة على أبيه، لأن أصل الإنفاق على الطفل على من؟ على الأب، لكنه حولها على مفلس، والحولة على مفلس ما تمشيش، فيرجع الطفل على أبيه وهو أي الأب. هل يتبع الأم فيما التزمت به إذا أيسرت ولا يسقط؟ أنا ما أعرف، نبغى نناقش في هذا، أنا أريد إلى أي مدى يتكلم علماؤنا ونحن نغفل عن ذلك، نجهل هذا. تكلم الفقهاء في هذه القضية إلى ما لا يخطر ببال أحدنا، وهذا الباب واسع. إذا كل ما يمكن أن يتملك ولو كان مجهولا عند العقد صح الخلع ويعلم بعد ذلك، فإن كان مما يصح تملكه فهو له قليلا كان أو كثيرا، وإذا لم يصلح تملكا بأن كان محرما صح الخلع، وهل له عوض هذا المحرم أو ليس له شيء، لأن هذا هو اللي مالها. نعم. لم ينكر ذلك عبد الله بن عمر بأنها اختلعت بكل ما تملك. جاء في رواية عثمان رضي الله تعالى عنه أنها تكلمت وقالت أخالعك على كل شيء أملكه، فجاء وطالبها بكل شيء، قال حتى إقاص شعرك أبغى، مصفعك اللي عليك أبغى، حتى دخلت الحمام وفكت إقاصها ورمت له إياه. إذا قالت على كل شيء